مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار نحو مماته متبسما والثغر، متبسما والثغر، متبسما والثغر منه بشوش. عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار نحو مماته متبسما والثغر، متبسما والثغر، متبسما والثغر منه بشوش. أشلاؤه لما انتثرن كأنها رسم على وجه الثرى ونقوش، وكأن بذل الروح عند قدومه مسات قرص عابر وخدوش. أشلاؤه لما انتثرن كأن إنها رسم على وجه الثرى ونقوش، وكأن بذل الروح عند قدومه مسات قرص عابر وخدوش. عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار نحو مماته متبسما والثغر، متبسما والثغر، متبسما والثغر منه بشوش. فكأن ساح الحرب لما قد أتى بالزهر والورد النادي مفروش، يرمي على الأعداء مهجة قلبه وإذا رمى فالكافرون دهوش. فكأن ساح الحرب لما قد أتى بالزهر والورد النادي مفروش، يرمي على الأعداء مهجة قلبه وإذا رمى فالكافرون دهوش. عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار نحو مماته متبسما والثغر، متبسما والثغر، متبسما والثغر منه بشوش. خضعت لشدة بأسه أعداؤه وقصور كفر دكدكت وعروش، يلقي على أرض القتال جسوماهم ولحوماهم كي لا تجوع وحوش. خضعت لشدة بأسه أعداؤه وقصور كفر دكدكت وعروش، يلقي على أرض القتال جسوماهم ولحوماهم كي لا تجوع وحوش. عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار نحو مماته متبسما والثغر، متبسما والثغر، متبسما والثغر منه بشوش. عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار، عجبا لمن قد سار نحو مماته متبسما والثغر، متبسما والثغر، متبسما والثغر منه بشوش.